الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحسن الله إليك شيخنا والحاضرين والسامعين قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت عن قتادة بن دعامة من طريق سعيد والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت يقول في سبيل الشيطان قال مقاتل بن سليمان ثم قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله يعني طاعة الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت يعني في طاعة الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا عن عبد الله بن عباس من طريق مجاهد قال إذا رأيتم الشيطان فلا تخافوه واحملوا عليه إن كيد الشيطان كان ضعيفا قال مجاهد كان الشيطان يتراءى لي في الصلاة فكنت أذكر قول ابن عباس فأحمل عليه فيذهب عني عن الحسن البصري في قوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا قال أخبر أنهم يظهرون عليهم قال مقاتل بن سليمان ثم حرض الله عز وجل المؤمنين فقال فقاتلوا أولياء الشيطان يعني المشركين بمكة إن كيد يعني إن مكره الشيطان كان ضعيفا يعني واهنا كقوله سبحانه وتعالى موهن كيد الكافرين يعني مضعف كيد الكافرين فسار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ففتحها وجعل الله عز وجل للمستضعفين مخرجا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالس التفسير بالمأثور، ولازال الحديث عند قول الله لازال كلامنا في موارد لفظ الطاغوت في القرآن، واليوم مع موضع جديد من تلكم الموارد، بعدما أخذنا موضعين في سورة البقرة وموضعين في سورة النساء، كم هذه؟ أربعة. وهذا الموضع الخامس، وهو من سورة النساء أيضا في الآية 76، قال الله عز وجل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ذكر هنا أثر قتادة بن دعامة قال في سبيل الشيطان، فالطاغوت هنا الشيطان، مر معنا هذا من قبل وتفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقاتل يقول في طاعة الشيطان، وفسرتها الآية لأنه قال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. طيب، هنا فقط الآية لابد أن نفقه قضية مهمة جدا في مسألة ما يتعلق ببابنا في الكفر بالطاغوت، وهو متعلق باب الأسماء والأحكام، أن الأسماء والأحكام منها أسماء ظاهرة ومنها أسماء مختصة، ونعني بالأسماء الظاهرة يعني أسماء مشتركة تطلق على من كان داخل دائرة الإسلام وتطلق على من كان خارج دائرة الإسلام. هناك أسماء الشرع، وكلام في أسماء الذم، في أسماء الذم، لأنه الأسماء قسمة التي علق الله عز وجل بها الشقاوة والسعادة، قال ربنا جل وعلا فمنهم شقي وسعيد. إذا هناك شقي، هناك سعيد، هذا في القدر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قال ربنا كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. إذا في فارق أسماء تسمية تقدير رب العالمين، ثم في المآل أي في الآخرة، فهناك أسماء شقاوة وأسماء سعادة. أسماء الشقاوة منها ما يكون موجبا للشقاوة الأبدية، وهذا كثير في القرآن، إنه لا يفلح الكافرون، أعدت للكافرين، لا يخرجون منها، إلى آخر الآيات،